شغل شغل في النص ده. لما نقول ربنا أولئك الذين أنعم الله عليهم، ونقول في دعائنا صراط الذين أنعمت عليهم بما أنعم الله عليهم. الإسلام والإيمان وإيتاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جميع الأمم. مرحبا عيل تهو الجو يقول له نعم أخرى تحصل لا تحصى لا تعاد. ده ما أنا عارف كلام صح، أنا عاوزين حاجة نعرفها نقدها. عليه الصلاة والسلام أنا بتكلم عن أنعم الله عليهم اللي هم النبيون الصديقون الشهداء الصالحون بما أنعم الله عليهم، الإيمان والإسلام. ماشي، هو الإسلام التوحيد، فهم للرسالات بالوحي يعني. أبو الصديقون نعم نهدر الصفاء. يعني أنا عايز أسمع الدعاء دائما، الحال يسمع الدعاء، نحاول نحرك عقولنا مع الدعاء. وإحنا نقول ده تغيير في الدعاء، في الدرس، في الصلاة يبدأ تغيير من خلال أدعيات السنة وأدعيات القرآن، قد يتخللها دعاء الصالحين عشان العقول تشتغل. يعني هو الواحد ما يقولش دعاء يعني دعاء أفضل لجمع كده وخلاص أفضل لجمع، لا، يعني يقول دعاء بقصد لكل هدف. الدعاء لهدف دعوة، يعني اللي بيسمع يعرف حاجة عن الإسلام عن الإيمان عن الحقائق التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور التي تمناها والتي كان يدعو بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن دعاؤه كله دعاء بمعنى يحقق أهداف وأغراض معينة لأشخاص بلغوا في الذروة من العقل والعلم والفهم، ودي أكبر النعم. حاج قالها قال الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هؤلاء رزقوا عقلا، رزقوا عقلا وفهما وفهما وبصيرة، رزقوا عقلا وعلما وبصيرة، أنعم الله عليهم بذلك مع الإيمان مع الإسلام مع العمل الصالح، رزقوا بصيرة، اصطفاهم ربنا بذكاء بفطنة ثم رزقهم الفهم والعلم النافع. هذه نعم نعم كثيرة، لكن لما نحاول نستحضرها مجموعة ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، حاول افتكر، لأن الاستقامة التي توصل إلى الله، لأن الصراط المستقيم معناه يوصل فين؟ يوصل إلى الله، لأن يقول لك استقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه، بس مستقيم إليه، إليه يعني يوصل إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يوصل إلى الله إلى مرضاته إلى قربه إلى جواره في جنة الكرامة والنعيم. وهذا يتحقق بالأشياء اللي قلناها، استفاء منه سبحانه وتعالى، والاستفاء معناه استفاء في أشخاصهم معنويا وماديا، ماديا الجسد قوة صلاحيات على منتهى التمام والكمال بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، استفاء معنوي نفسية قوية نفسية سوية ليس له هوى يميل معه، يعصمه من الشيطان يعصمه من الزلل والخلل والهوى. هي دي من نعم من أجل النعم، لأن الهوى قد يوجد مع العلم فيضل. واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قد يضل مع العلم، قد يضل يتبع الهوى، والعياذ بالله. مع العمل الصالح قد يكون في هوى معين في سلوك معين محدد منحرف. يعني أعمال الصالحة كثيرة وغفيرة، لكن في حاجة معينة ينحرف، قد ينحرف مع هوى، والهوى قد يكون مع شهوة من شهوات الدنيا وقد يكون مع رغيبة من رغائب النفس، النفس تميل إلى حاجة معينة، تميل بالفطرة تتلذذ تستمتع بشيء معين، قد يميل معه، قد تجد من الناس غير الأنبياء، طبعا غير الأنبياء، قد تجد من له داع في نفسه يميل إليه. ولذلك الأنبياء لما تتأمل سيرهم في القرآن تجد القرآن يركز على أن الله سبحانه وتعالى نزاههم من الميل إلى الميول النفسية التي تنحرف بالناس. يعني لا صح أن يوصف النبي لأنه أي نبي من الأنبياء عليهم السلام أجمعين بأنه يؤثر المال أو يؤثر الحياة الدنيا أو يؤثر العشيرة على غيرهم. يعني كل الأنبياء سبحان الله العظيم وبحمده اصطفاهم الله وحوربوا من أقرب الناس، حوربوا من أقرب الناس، وده يدلك على أن الموضوع مش عصبية، يعني لا هو يميل لأهله ولا أهله يميلون له. ساعة ما يجي الشرع، الشرع يمضي كالسهم في طريقه، وأصحاب الهوى والعصبية يمضون في طريقهم، لا تميل بهم العاطفة، الأنبياء لا تميل بهم العاطفة إلى قريب ولا نسيب ولا كلام من ذا. ساعة ما في الإيمان يفصل بين هذا وهذا، وده موجود في سورة الممتحن وفي سورة التوبة، أن يجب أن يكون الإيمان هو الفيصل، ولا ميل ولا نزعة ولا نزغة، لا نزعة من نزعات النفس، لا نزغة من نزعات الشياطين تميل بهم. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الإنعام، أنعمت عليهم، والصديقون قريبون من ذلك. الصديق لابد أن يكون قريبا من صفات الأنبياء، لما يقول ستنزع عنه عواطف، العواطف الفطرية، أن الواحد يحب ابنه لكن ولده يقاتل مع صفوف الكفار يبقى لا يحب هذا الولد، زوجته تعين الكفار أو تدل الكفار وتعينهم على باطلهم وتعين على زوجها نوح لوط يبقى ليست على الحق، يبقى لا عاطفة، لا رباط مع هؤلاء، لا ارتباط مع هؤلاء. والعصبية قد تدخل في هيئة الدين، في هيئة الدين قد يتعصب الإنسان، لأن الغريزة الإنسان في حيث الغريزة الانتماء، الانتماء غريزة في البشر. قد نصلي على سيد البشر عليه الصلاة والسلام، الانتماء غريزة، من العائلة الصغيرة تقول يميل كده الأطفال يقعد مع بعض، يحب يقعد مع بعض، لو تربى واحد في الشقة ولا في أوضة ولا في كلام من ده ولا في بيت القشاز، صدق ما يجتمع مع مين؟ مع أطفال يتكلموا على بعض. ساعة ما يتعرف على 20-30 طفل يلقاه انزوى مع 3 أو 4 اللي هو الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها تلف، تبي يجتمع مع مجموعة معينة ويبعد عن مجموعة معينة بالغريزة. لو حرم من هذه الطفولة ومن الانتماء للطفولة ساعة ما شب تبي يدور على إيه؟ قد على حد يعرفه. لو وفق وهدي ورشد يجتمع مع عصابة الخير، يجتمع مع رفقاء الخير، مع قرناء الخير، يجتمع بهم إذا كان موفقا مهديا مرشدا، رزق الفطرة السوية ورزق التربية السوية والتعليم السوي، يجاه يجتمع مع الناس الأسوياء. حرم من هذا لازم يقله اهتمام، لابد الغريزة لازم ينتمي هيدور على حد ينتمي عليه، ما ترباش كويس، ما عندش يعني حاجة من أبواب الشريعة ولا أبواب الأخلاق الفاضلة ولا القيم من البيئة ولا المجتمع، يبتدي يدور على أي تجمع مخدرات، تجمع سرقات، تجمع نصب، تجمع أي حاجة يبحث عنه. دي غريزة انتمائية، غريزة موجودة في البشر، نحب الانتماء. ساعد ما ينتمي انتماء ظاهره ديني، قد يكون هذا الظاهر الديني منحرف ولكنه معتز به لا يسمع ولا يتحمل أن تمس هذا الاتجاه، يبقى المجتمع يحكم عليهم أنهم منحرفون وهم مع هذا يعني يحبون هذا الانحراف، يتعصب للتعصب شديد، وده الانتماء الخاطئ. الانتماء المبني على عاطفة منحرفة ومبني على فكرة مزيفة. لما تجد مثلا اللي بيجتمع كل أسبوع عشان عند قبر ويقعد يشيل ويقعد ويتعمل جنب القبر وسيده صاحب القبر واستاذ صاحب القبر وصاحب القبر صاحب البركات صاحب القبر صاحب المنفعة وصاحب القبر هو ممكن يضر ويأذي ويجتمع حوله أسبوعيا أو أسبوع مرتين. هؤلاء لا يحتمل أحد منهم النقاش في موضوعه اللي هو فيه ومتعصبين عليه تعصب شديد. ولو مسته كلمة تمس هذا الجو يجه ينشرها وينشر إيه يستعدي من يقول كلمة ينصف فيها حديثا صحيحا أو آية صحيحة وعشان جد ضده يستعدي هؤلاء. ده نوع من التعصب ظاهره دي ذكر لله وصلاة على رسول الله واجتماع مش عارف عليه وإيه، لكن ظاهره دي كذلك. إذا كان الانتماء جمعية معينة يخليني أكره جمعية ثانية وأحاربها وأكسر في مقاديفها وقسقس ريشها زي ما بيحصل بعض الجمعيات. وكان كذا مرة يفكر بعض الناس يقول نعمل جمعية يقول لهم تعمل جمعية في جمعية أدعم هذه الجمعية الموجودة تخدم البلد عاوز تعمل لك نشاط اجتماعي لك عندك مهمة عندك أدعم هذه الجمعية عايزين ننشئ جمعية لا أدعم هذه الجمعية ينشئ جمعية ثانية مش جمعية ثانية تبدأ إيه تتصادم المصالح أو تتصادم الأفكار أو تتصادم الأهواء. تعصب ليه تعصب دي أو تتعصب لهذه الجمعية الخيرية لخدمة المجتمع وهذه جمعية خيرية لخدمة المجتمع لكن ميحبوش بعض ما يحبوش ترك بعض يبقى ده معناها إيه تعصب لفكر معين تعصب لتوجه معين تعصب لذاته تعصب لجمال مجموعته ضد ما أنتوا الاثنين ماشيين في الخير. وذلك احنا كنا يعني ما كناش عايزين تفرقها ولا اكثر من جمعيه. زمان الكلام ده من 20 سنه ولا اكثر من 20 سنه قالوا نعمل جمعيه كذا. قلت لهم طب ليه؟ قال عشان اصلا سمعنا عنها في المحافظات الثانيه فيها كذا وكذا وكذا. طب يا عم ما في جمعيه قائمه مؤسسه لها اكثر من 40 سنه وجوها معتدل وخدمتها ظاهره في المجتمع اللي هي الجمعيه الشرعيه. طب ما ندعمها وما تعملش جمعيه. يعني قالوا نعمل جمعيه ثانيه. طب ما في جمعيه ندعمها. جدا الفكرة ده كان واحد يعني مستلهم بفضل الله. نقول له ما تعملوش ما تعددوش في الجمعيات. عندي 15 جمعية وهي البلد ضيق. هم كان عندنا كم ألف لما حب واحد يحب يتبرع بجنيه مثلا لما تخطف حضر في كيان واحد يخطر المجتمع من خلال هذا الكيان لما ده يدفع تجاهه ده يدفع تجاهه واحد يدفع صدق ورس اوعى بأنواع الناس كثير الدين يقول له خذ المبلغ ده اوعى توديه لجمعية الفلانية احذر عاصر حاضر يا عم انا مش هادي الجمعيه انا هادي الفقراء. هي تبقى صدقه لكفاره لك يقول ابعد عني ماشي يا عم ابعد عني. ده بيقول لك لان في حاجه فيها اخطاء فيها شوائب بتحصل في افكار الناس. تعصب الطريقه التعصب الجمعيه التعصب لجماعه التعصب مش عارف ايه هذا باب من اوسع ابواب الفتن. لان يتعصب الانسان ينفعل من اجل شخص او من اجل جماعه او من اجل جمعيه وينسى المبدا العام انما المؤمنون إخوة وأصلحوا ذات بينكم. لما يستعدي لجماعة ويستعدي لشخص والنهاردة بيتكرر سمعت تكرير واحد من أهل العلم عمال يستعدي يقول كلام والعياذ بالله كلام يعني خارج على الشرع. دعينا من أسبوعين قلنا ربنا يهديه ويتوب عليه ويحسن ختامه نسأل الله أن يحسن ختامه. لكن مرة أسبوع اثنين ثلاثة وأربعة مش عاوز يطلع يقول أنا ندمت ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يصرف قلوبنا إلى طاعته أن يحول دون معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الهوى إذا دخل مصيبة. فهذا الإنعام على هؤلاء الأنبياء أنهم أصبحوا خالصين لله. وعلى الصديقين أنهم تبرأوا من العواطف والمشاعر والانتماءات التي لا تصفو لله. وإن كان ظاهره في بعض الناس يقول ظاهرها يقول لك يعني هو صلى على النبي غلط مش غلط يصلى على النبي بعد الأذان صلى على النبي غلط. طب يعني مصلى النبي يعني يدخل بشبهة ظاهرها الرحمة وباطنها فيها تفرقة وابتعاد. نسأل الله السلامة والعافية. لما قلنا هدينا الصراط المستقيم نركز مع الايه الصراط المستقيم ان شاء الله. باب من أبواب البخاري صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة، باب الخلع وكيف الطلاق فيه. الخلع، ما هو الخلع يعني، وما حكم الطلاق بالنسبة للخلع؟ يعني الخلع معناه ايه؟ في خلع وفي خلع. الخلع تخلع ثيابك، ده خلع مادي، خلع ثوبه، خلع نعله، خلع بالفتح، يقول هذا في المادة. والخلع في المعنى، والخلع في المعنى يعني تخلع زوجها كأنه كان ثوبا لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فتخلع زوجها بمعنى أنها كان لباسا لها فتتنصل. وده حكم شرعي أباحه الشرع في إطار حدود معينة، لكن للأسف الشديد استخدم استخداما سيئا من الطرفين، من الرجال ومن النساء. فقالوا الخلع اصطلاحا بقى، لغة خلع ثياب نعل، في الاصطلاح في الخلع أيضا في اللغة في المعنويات أن تتخلى عن زوجها عشان الأسباب معينة. في الشرع اصطلاح محدد، الاصطلاح في الشرع فراق الزوجة على مال، فراق الزوجة على مال يسيبها بس ايه، ياخذ فلوس، يفارقها بس ياخذ فلوس، اللي هو فلوس الصداق اللي دفعه او يزيد عليه او اقل منه. يبقى فراق الزوجة على مال، فراق الزوجة على مال، لان لو كان الصداق بس له نوع ثاني او تسمية ثانية، تم فسخ. لو فسخت الخطبة، يبقى فسخ الخطبة يبقى ممكن ياخذ الايه، الصداق اللي دفعه. حصل طلاق، طلاق له نظام ثاني، قبل الزواج بياخذ نصف ما فرضته، بعد الزواج ياخذ كل، تاخذ هي نصف ما فرضته في الطلاق، يعطيها نصف ما فرضته، ما ياخذ النصف في الطلاق، تاخذ حقها ايه، كامله. انما في الفسخ يفسخ يرجع له ما دفع. طيب في الخلع فراق على مال، قد تعطيه ما دفع أو تزيد عليه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ذلك، منع ذلك، لكن أجازه. يعني إذا قال خذ الأكثر، يعني الذهب مثلا، ذهب 20 جرام، ترجع الذهب، الذهب كان يوم 20 جرام كان ب2000، يوم ما رجع أصبح ب4000، رجعت الذهب، يبقى ممكن يكون زادت القيمة، يعني زادت القيمة، رجع الذهب في الخلع. هيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. ففراق الزوجة على مال يسمى خلعا. ضابطه في الشرع بذل قابل للعوض من قبل الزوج، يعني ترجع إليه ما دفع أو أقل، أو قد يزيد، وكان نقول هذا حديث يمنع ذلك. طيب وهو الخلع الأصل فيه أنه مكروه إلا في حال مخافة ألا يقيم حدود الله، فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذلك يسموه الفداء أو الفدية. المال الخلع ده يسموه الافتداء أو الفدية، تدفع مال تفتدي به، يعني تخلص بروح. إيه اللي استاذ جمال، مين اللي أذن النهارده؟ لا بالجديد، لا كويس، انت عندنا جديد، فكرت جمال سعيد. يقول عبد الهادي كمان مش حاضر، قال تعبير كده بيستخدم في البلدي، يعني روحي ولا ايه، برقبتي، ولا يقول بايه، انفذ بجلدي، يقول انفذ بايه، انفذ بجلدي، بمعنى تبدي لي اي حاجه بس تبتدي تخرج تبعد عنها. وسياتي بعض التعبير من بعض الصحابيات او من بعدهن من النساء اللي هو بيسموه الابراء. خلع خلع معنى مش تبريه بس، الابراء الابراء طلاق بدون مطالبه بالحق. الابراء يطلق تطلق ومش عايزه منه حاجه، انما الخلع تدفع له تدفع له تدفع له، فهنا هو انسان لا يطاقع لا يحتمل والعياذ بالله. وقالوا ان حديث امرأة ثابت من قيس الذي سيأتي ان شاء الله وذكر سابقا اصل في هذا الخلع، وعليه جمهور العلماء، يعني هو اصل استمد منه العلماء احكام الخلع بشرط الا يكون السبب الاضرار من قبل الزوج. لو الزوج تسبب في الحاق الضرر بالزوجه ما بقاش خلع، يعني تشتري نفسها كمان. يعني هو لا ينبغي ان يتسبب الزوج في الحاق الضرر بالزوجه عشان تبريه ولا عشان تعطيه مال، انما في الاصل فيه انه لا يسيء اليها ولا يؤذيها ولا يضطرها ولا يضطرها الى ان تدفع او تتخلى عن حقوقها، انما ياخذ من مالها اذا افتدت بهذا المال ان كان هناك نشوز من قبله وهو يكره مفارقتها، يعني يحب أن يتمسك بها، يحب عشرتها ويكره تكره هي نشوزه، بمعنى هو عايز يتمسك بها ولا يؤذيها لكن هي تكره فيه جانبا معينا، في هذه الحالة هو متمسك بها ولا يشكو منها وهي عايزة كرهت جانبا من في جوانبه، في هذه الحالة تدفع له ما تفتدي به. إن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت. وإن كان النشوز من قبله بأن يضر بها ويضيق عليها رد عليها ما أخذ منه، كان هو المصيبة يعني، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل معناها يضغط عليها بضغوط معينة بحيث تتخلى عن حقوقها أو تعطيه فوق هذه الحقوق. كذا هذا ما اسمش خلع، بس ليه اسمه إضرار وإلحاق ضرر. في هذه الحالة يأثم يأثم إذا اضطرها إلى ذلك، يأثم إذا اضطرها إلى ذلك، ولا يحل له ما يأخذه، لا يحل ما يأخذه سواء انتقاصا من حقها أو أخذ من مالها الحر، سواء أخذ يعني ما اداهاش حقها كامل وخصم منها، أداها ناقض وخلاها حقها، أو طلب منها يعني ما اداهاش حقها كمان يطلب منها إيه أن تعطيها. وفي ناس من الخسة والعياذ بالله كل مشكلة يقول لهم ديل على ورق، كل مشكلة يقول لهم ديل على ورق، إيه دريني إيه مش هديك مش هعمل والعياذ بالله. هذا يحاسب عليه ويأتم ولا يسمى خلع، إنما يسمى إضرار وإلحاق وإعضال إعضال والعياذ بالله. ففي حديث امرأة ثابت فيه أخذ الفدية من الناشز لزوجها إذا كان النشوز لنشوزها كارها، هي مش عايزاه لك وهو متضايق، يعني فيه هو بسبب فيه هو، لكن هو لا يؤلمه أن تنشوز عليه ويحب معاشرتها ولا يرضى مفارقتها، بل يحب المقامة معها محبا لها. فإن كانت الإساءة من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئا، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أخذنا منكم ميثاق، قد أفضى بعضكم إلى بعض بها المعاشرة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هو كلمة العقد والنكاح. ده عنوان البخاري في الخلع رحمه الله. كيف الطلاق فيه؟ هل يحكم على الخلع أنه طلاق أو نظامه غير نظام الطلاق؟ في ثلاث آراء للعلماء، وهي ثلاث آراء هي أقوال الشافعي كما قال ابن حجر رحمه الله رحمه الله. قال العلماء: فيما إذا وقع الخلع مجردا من غير نية الطلاق ولا قول الطلاق، يعني قد يكون خلعا فقط تدفع وسيب، وقد يكون خلعا مع نية الطلاق أو مع الطلاق لفظا، نية أو لفظا بحالة. فيقول: إذا وقع مجردا عن الطلاق لفظا ونية، هناك ثلاثة آراء وخلعوا بس. طب كيف تعامل المرأة؟ لأن يعني الطلاق له نظام، احنا عارفين فيه عدة وفي آثار تترتب عليه. نص الشافعي في أكثر كتبه الحديثة أو الجديدة أن الخلع طلاق، طلاق تترتب عليه أشياء الحقوق، ترتب عليه العدة وكذا وكذا. وده رأي الجمهور كما قال. الرأي الأول للشافعي، وهو رأي الجمهور، جمهور العلماء. ونقول جمهور العلماء هي عامة الجمهور العلماء وليس إجماع، الفرق بين إجماع وبين جمهور. إذا قال جمهور يقبل كثرة، إذا قال اتفاق يبقى إيه؟ اتفقوا لم يختلف فيهم أحد. فهو قول الجمهور كما قال ابن حجر أنه طلاق، فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص عدد الطلقة، يبقى اللي بيحتسب طلاق يبقى كانت أولى، يبقى كده ما لسه غير اثنين بعد كده لو حب يرجع لها ثاني. إنما الخلع ما يعدش، مش تبع العدد. الطلاق إذا احتسب الطلقة يبقى تعدت واحدة، كان سبقها اثنين يبقى دي الثالثة، سبقها واحدة يبقى دي ليه الثانية، ما سبقهاش حاجة يبقى الأولى، بحيث عده كطلاق. يبقى يعتبر الخلع طلاق وإن كان ليس معه نية ولا قول، أعتبره طلاق وتحتسب عليها وعليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكذا إن وقع بغير لفظه لكن مع نيته، والنية احنا قلنا في الطلاق النية لا تكفي، في الطلاق النية لا تكفي، يعني كان ناوي يطلقها بس ما لم يصدر منه اللفظ، خلاص ناوي لما يصدر اللفظ يقع طلاق. ولذلك في واحد سيء يعني يجي يسأل سؤال يقول لك قلت لها أنا ناوي أضل، أو تقول لك قال أنا ناوي أضلقه، وتسأل طب نعمل إيه إزاي الكلام، يعني ناوي أضل إيه يعني ناوي أضل، ده سؤال محير. نقول له روح دور عليك في الدراسة، دور عليك في أفغانستان، دور عليك في أبارية، ابحث اذهب في أي قارة من القارات، حد يقول له ناوي يطلقها، يقول له هو ناوي يطلقها، يقول له خلي بالك أنا ناوي مش عارف فيه ناوي إيه، أعوذ بالله من الشيطان، يا العياذ بالله ناوي يعني وناوي إيه، مش قادر أنا خايف، ولا ناوي ولا مستنى على إيه، ولا مستلم يمضيها على ورقة، ولا ناوي ياخذ يستوسق مضيها على فلوس، ولا يضمنها برا الشقة عشان يقفل عليها الشقة، والعياذ بالله من أساليب الإجرام، إجرام يتعامل بها الناس. وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته، نص الشافعي على ذلك أنه من صرائح الطلاق. وحجة الجمهور أيضا أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، نظرا الخلع أنه لا يوفق عليه إلا الزوج، ما ينفعش يوفق عليه أخوه ولا أبوه ولا أحد يتام ولا الحاكم، لابد أن يوافق عليه الزوج. ولو كان يعد فسخا لما جاز على غير الصداق، لأنه ممكن الصداق يشترط في حالة الفسخ زي ما قلنا، يرجع لها إذا فسخ يرجع لها الصداق، ترجع له الصداق عقلي. وثقل، او اذا كان فسخ خطبه وعقد يديها النص، يعطيها النصف. اذا كان بعد الزواج الحقوق معروفه، ولذلك اجاز الجمهور على جواز الفسخ، جواز الخلع، جواز الخلع بما قل وكثر، ما قل وكثر باي شيء تفتدي به ان اعطاها ووافقت جاز الخلع. الراي الثاني وهو للشافعي ايضا انه يعد فسخا وليس بطلاق، لا يحتسب من الطلقات يعني. وصح ذلك عن ابن عباس رجاه عبد الرازق وابن زبير، وعن ابن زبير ما يقويه فسخ اي لا ينقص عدد الطلاق الا ان ينوي به الطلاق. كلمه فسخ، الفسخ اي لا ينقص عدد الطلاق به، فسخ ما احتسبش ايه طلاق. والفسخ قد يكون له اسباب ثانيه يعني، الفسخ قد يكون يعني فيفسخ النكاح اكتشف انه كانوا راضعين مع بعض والفسخ يفسخ في هذه الحالة، او اكتشف فيها عيبة، او اكتشف فيها عيبة، لو اكتشف فيها عيب يبقى خلاص، هو فيه عيب يبقى يضحي كل حاجة ويسيبها، لو هي فيها عيب واخدت حاجات ترجع لانه عيب لم يكن يعرف به وكان يعني مستترا مكتوما ولا يصح معه الزواج، العيب الذي لا يصح معه الزواج، تزوجها وجدها خنسة، او تزوجته واتضح انه خنسة يعني ليس فيه رجولة ولا ذكر، في هذه الحالة يفسخ العقد، يفسخ العقد ومتحتسبش طلقة لان يعني خلاص يفسخ بحكم ايه، بحكم فقد شرط الزوجية وهو شرط النكاح. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الرأي الثاني يعد فسخا وليس الطلاق من يعد من الطلقات. والثالث إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، ونص عليه الشافعي في كتابه الأم، أم كتب الشافعي الرئيسة في فقهه رحمه الله رحمة الله وشعر. وذكره غيره في كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قول الشافعي إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا، يعني كأنه بيشترط أن الخلع لابد أن ينوي معه الإيه؟ الطلاق. يجب خلع أن ينوي معه الطلاق، لو إذا لم ينوي ما يفرقوش بينهم، لا يفرق بينهم. ده رأي الثالث، لكن رأي الجمهور الأول يقول عليه إيه؟ خلع أن يحتسب طلاقا، وأخذ به الشافعي رحمه الله ورحمة الله واسعة بالرأيين الآخرين. واشترط بعض العلماء في الخلع أن يكون الشقاق من الطرفين، الاثنين فيه بينهم ايه سوء تفاهم من الطرفين، يعني لما طرف واحد يبقى ما يمشيش الخلع، لا يمضي الخلع بانها تفتدي. في هذه الحاله اجاز قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. باقي الآية فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله من تعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من تعدى حدود الله فأولئك إيه هم الظالمون. هنا لم يقول إن خفتم ألا يقيم حدود الله، كان الاثنين مشتركين على رأي من قال بهذا، يقيم هم الاثنين مش جايين حدود الله، ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم من قال هذا الشرط أساس منع الخلع إلا إذا حصل الشقاق من الزوجين، إلا يقيما الاثنين مقصرين إذا تبين الضرر لم يبين مش مصرحين، فيها عيب خلقي خنسة لا تنكح، أو فيها عيب خلقي لا تصح معه العلاقة الزوجية، هذا فسخ يأخذ ما أعطاه، يسترد ما أعطاه. إذا ظهر عيب فيها كجنون مستمر لا يأتي معه تعقل ولا تريث، جنود مستمر ولا تصح معها الحياة ولم يكن يعلم, أو لا تصح معها المجامعة. لو قلنا خنثى مشكلة, خنثى مشكلة يعني لا يعني فيها عضو الذكر وعضو الأنثى بعيوب السكوت عليها لا تصح مع الحياة الزوجية, أو عيب أن لا تزوج على أنها بكر فتبين أنها سيد, تبين أنها سيد أصلاً. مش في الحالتين, لا الحالة اللي بقول عليها أنا. الحالة اللي بقول أركز معها, الحالة اللي بقول عليها ذات يأخذ حاجة كاملة يسترد كل ما دفعه إن ظهر فيها عيب فجنون مستمر دائما لا تصح معها الحياة, لا تستقيم معها الحياة, أو أنها لا تصح مع عشرتها لأنها خنت, أو أنها ثيب وزوجها لأنها بك, في هذه الحالة يحل له يعني يخلع يفسخ ويفسخ ويخدم يفسخ ويأخذ ما دفعه. إنه الحالات الثانية قد سألنا عليه مرة تانية كل وقت تكتب وقت في هذه وتسمعني وأسمعك إن شاء الله. اللهم صل وسلم. ما دخلش الأمور مع بعض في الحالتين. إيه الحالتين؟ أنا أقول حالة واحدة بس, ركز في الحالة الواحدة عشان نفتح علي وعليك الفتاح سبحانه وتعالى جل شأن. نعم ايوه يعني هو اشترط ان يعني هو حق الرجل, حق الرجل مش حق الخلع. هو يقول الخلع حق الرجل كطلاق. نعم ما عشان كده حسب الطلاق اي بس لا طلاق بيديها حقوق انه بدها ياخذ ما هو ده الخلع. أيوة خلع نحتسب الطلاق. عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لم يحكم عليها أنها طلقة. ما قالش هي طليقة. ما قالش الطلاق. أنت دي كده ملكش دعوة بيها. قالوا ألق. تلفظ من أي؟ لأنه حق. بعضها الحق. طلقها معناها أعطاها الحق. أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. من اللي طلق؟ الزوج. أمر فطلق. فذلك هيد ما كنا رضيته بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم عليه فطلق. هو الواحد يعني نسأل الله أن يسامحنا ويعفو عنا ويغفر لنا, أن أمور يعني مفترض مش تخصصنا ولا ليس مدققين فيه, لكن بنحاول نقرأ ما يكتب ونبرأ من الزيادة والنقصان إن شاء الله. ولذلك أجاز عمر الخلع دون السلطان, العنوان الثاني لكلام البخاري يعني. أجاز عمر الخلع دون السلطان أي بغير إذنه, فإن أذن السلطان خلاص أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له تقبل الحديقة طلقها تطليق. وإن كان هناك من يرى خلاف هذا الرأي كالحسن البصري وقيل الطحاوي والنهاسي أنه لا يجوز الخلع دون السلطان, ولكن خلاف الرأي الأول خلاف كلام سيدنا عمر يعني. وقال هناك رأي أيضا جم غفير من العلماء يقولون الطلاق جائز دون الحاكم, وكذلك الخلع يجوز دون الحاكم. عشان نخلص من الخلع, أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. دون عقاص رأسها, العقاص هو ما يربط به الشعر كما قال العلماء, يعني أجاز الخلع بما سوى ذلك. بما سوى ذلك يعني بأي قدر, والحديث بقية إن كان في الأجر بقية. ونسأل الله التوفيق والهداية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به,